أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم أولادهم من الله